بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكلامنا في هذه الليلة في تفسير أواخر سورة النبأ، بعد أن تحدث الله تبارك وتعالى عن عذاب الكافرين في نار جهنم، فإنه يتحدث في آخر السورة عن النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين. وهذا النعيم ينقسم إلى قسمين: نعيم للأبدان ونعيم للأرواح. فإن الإنسان يتكون من روح وجسد، ولكل منهما عذاب ولكل منهما نعيم. فنعيم الروح بدون نعيم الجسد ليس نعيما كاملا، وكذلك نعيم الجسد الروح بدون نعيم الجسد ليس نعيما كاملا. والناس في الجنة في أحسن نعيم وفي أكرم مقام، فاجتمع لهم النعيمان. فذكر الله تبارك وتعالى النعيمين في آخر هذه السورة، فقال سبحانه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا كله نعيم حسي. فذكر فيه أنواع المطعومات، وذكر المناكح، وذكر المشروبات بأحسن أوصافها وأكملها. ثم ذكر النعيم الروحي: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فلا كذب ولا لغو. فمعنى هذا أنها في مكان لا يكون فيه إلا الكلام الطيب، الكلام الطيب والكلام الجميل. وورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح، وقد يتحدثون بينهم أحاديث طيبة مباركة، لا فيها غيبة، لا فيها نميمة، لا فيها فسق، لا فيها مفاخرة، لا فيها منغصات. أي لغو لا فائدة فيه فإنهم لا يتكلمونه في دار النعيم. واللغو من الكلام الذي لا فائدة فيه، فإن اللغو قد يشمل الإثم، وقد يشمل المكروه، وقد يشمل ما لا فائدة فيه على الإطلاق. فهم لا يسمعون أي شيء من هذه الأنواع الثلاثة، فلا يسمعون كلاما فيه إثم، ولا يسمعون كلاما مكروها، ولا يسمعون كلاما لا فائدة فيه. فمعنى هذا أنهم يسمعون كلاما مفيدا تتنعم به الروح. وأيضا أشار إلى الكذاب إلى أنواع من اللغو، فعطفه على اللغو لأن من باب عطف العام أو من باب عطف الخاص على العام، فإن الكذب جزء من اللغو. فذكر اللغو بشكل عام ثم عطف عليه الكذب. وبهذا يكون اكتمل للمؤمن في جنة الرحمن نعيمان: نعيم حسي ونعيم معنوي. نعم، تفضل يا أخ عمر. من أين وقفنا؟ نحن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني أن هذا النعيم هو جزاء من الله تبارك وتعالى وعطاء، جزاء من ربك عطاء، يعني أعطاه للناس عطاء. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الجزاء العظيم ليس لمجرد الأعمال فحسب، وإنما هو جزاء على الأعمال، وهو أيضا عطاء من الله تبارك وتعالى. وهذا يفسر لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وليس معنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأخذ من الخلق كذا جزافا ويرمي في الجنة وكذا في النار من غير نظر للعمل، ليس الأمر كذلك، ولكن المراد أن العمل وإن كان سبب لدخول الجنة لكنه ليس هو السبب الوحيد، فهناك معه أسباب، لكنه سبب، نعم سبب، بدليل قول الله تبارك وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون. والله كما تعلمون هو أحكم الحاكمين، وليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يأخذ أعتى الفجرة والمنافقين ويأتي به إلى الجنة، ويأخذ بعض المتقين المحسنين ويذهب به إلى النار، فهذا لا يناسب حكمة الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك حرم الله على النار من حقق التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، فبين أنه حرمهم على النار وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحرم على الجنة من وقع في الشرك الأكبر، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبين لنا من هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أن المراد بعمله فقط، بسبب عمله فقط، لأن العمل لوحده لا يعادل غمسة من نعيم الله تبارك وتعالى، بل لا يعادل النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى على العبد بها في الدنيا، من نعمة البصر إلى نعمة الإيمان إلى نعمة السلامة إلى غير ذلك من الأشياء. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي برجل يوم القيامة وقد عبد الله 500 سنة، فيقال له: أتريد أن تدخل الجنة بعملك أم برحمة الله وفضله؟ فيتذكر هذا العابد بأنه قد عمل 500 عام وهو لم يعص الله، فقال: بعملي، أدخل الجنة بعملي، يعني مجازاة على عملي، كأنها محاسبة ومجازاة فقط. فقيل له: زينوا عليه نعمة البصر، ما دام هي مجازاة زينوا عليه نعمة البصر. فرجحت نعمة البصر بجميع الأعمال التي عمل بها، فقيل: الآن بأي شيء تدخل الجنة؟ بقي عليك نعم أخرى، وهذه استغرقت أعمالك. فرجع إلى صوابه وقال: بل برحمة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يفسر لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى هنا: جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني هو جزاء وعطاء، اجتمع جزاء على الأعمال الصالحة واجتمع عطاء. لكن حسابا، ما معنى حسابا؟ جزاء من ربك عطاء حسابا، فما معنى حسابا هنا؟ من يجيب؟ أعطيت فلان حتى أعطاني فلان حتى أحسبني، يعني الإنسان لما يكتفي من الشيء يقول حسبي حسبي، لما يكتفي من الشيء يقول أعطاني ما كفاني. فهنا أعطى حسابا يعني أعطى ما يكفي، فإن أهل الجنة قد رضوا بنعيم الله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك لما يناديهم منادي في الجنة فيقولون قد رضينا، ومعنى الحديث فيحل عليهم الله عز وجل الرضوان زيادة على ما هم فيه من نعيم الروح ونعيم الجسد. فعطاء حسابا يعني أن هذا كافي، عطاء من الله عز وجل كافي، كل واحد في الجنة راض وصدره منشرحة بهذا النعيم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. تفضل يا أخونا. هذه الآيات الأخيرة من السورة جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فهنا قال رب بالكسر، لماذا قالها بالكسر يا عامر؟ رب السماوات أين أداة العطف؟ جزاء من ربك، من ربك جار ومجرور أليس كذلك؟ وهذا هنا رب السماء، من ربك رب السماوات والأرض، فهو بدل رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو رب الكون الرحمن لا يملكون منه خطابا. والرحمن هو اسم خاص بالله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يسمى غيره بالرحمن، فالرحمن مثل الصمد، ففيه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى لا تطلق إلا عليه. ومثل الله لا يجوز أن يطلق على الإنسان الله، ولا يجوز أن يطلق عليه الرب بالتعريف، ولا يجوز أن يطلق عليه الرحمن. والرحمن مشتمل على صفة الرحمة العامة، وهذه رحمة عامة الخلق جميعا، فهي تشمل المسلم وتشمل الكافر. ولأجل ذلك لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحيم ليس تكرير للرحمن فقط لا معنى فيها، ليس معناها بسم الله الرحمن الرحمن، لا، فيها معنى آخر. فالرحمن رحمة عامة بجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. والرحيم قد يقال عن الإنسان إنه رحيم، لكن لا يقال عنه بأنه رحمن، لأن الرحمن صيغة مبالغة لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لا يتجرأ شخص أن يتسمى بهذا الاسم إلا من بلغ العتو في الضلال والمعاندة، كما نقل عن مسيلمة الكذاب بأنه تسمى برحمن اليمامة، واليمامة الأرض الذي تعرفون تقع في نجد، فهو كان يقيم فيها فسمى نفسه رحمن اليمامة، فأذله الله عز وجل غاية الذل. لا يملكون منه خطابا، والحديث هنا في يوم الحشر، يوم يحشر الله تبارك وتعالى الخلق، ويوم ينزل الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الخلائق بما فيهم الناس والدواب. ففي ذلك الوقت لا أحد يستطيع أن يتكلم إلا الأنبياء، كما جاء في حديث لا يتكلم إلا الأنبياء. أما بقية الخلق فهم في ذهول شديد من هول ذلك اليوم لا يتكلمون. ثم فسر لنا هذا اليوم ما هو، وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا، فأما الذين أذن لهم الرحمن فهم الأنبياء، ودعواهم بذلك اليوم اللهم سلم سلم. وهذا اليوم يقوم فيه الملائكة قياما لرب العالمين صفوف، لكن ما هو الروح الذي يقوم مع الملائكة؟ فإنه قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فظاهر الحديث يشعر أن الروح ليس من الملائكة، لأن الأصل في العطف المغايرة، لما قال يوم يقوم الروح والملائكة. ولأجل ذلك قال بعض المفسرين بأن هذا الروح هي أرواح بني آدم، أن هذه الروح هي أرواح بني آدم. وبعضهم قال المراد بالروح جبريل عليه السلام، فإن جبريل سيد الملائكة، وقد ورد تسميته بالروح، ولأجل ذلك أفرده بالذكر لعظم شانه، ثم عطف عليه الملائكة، كما تقول: جاء فلان والعلماء، تذكر عالم من كبار العلماء وتقول: جاء فلان والعلماء، مع أنه من العلماء، لكنك أفردته بالذكر لعظم شانه. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات. فهنا معنى هذا أنه جاء جبريل وجاء معه الملائكة صفا في صفوف منتظمة، وهم لا يتكلمون من خشية الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الملائكة يخشون الله خشية عظيمة، كما جاء في الحديث أنهم الآن في الدنيا إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي فإنهم يخشعون لله تبارك وتعالى ويخضعون خضوعا عظيما، حتى يمر عليهم جبريل بالوحي، فعندئذ يسألون جبريل: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وهذا من شدة خشيتهم لله تبارك وتعالى. والذين أذن لهم الرحمن هم الأنبياء، وهم لا يقولون إلا صوابا، والله عز وجل لا يأذن إلا لمن يقول صوابا في ذلك المشهد، في ذلك المشهد لا يأذن إلا لمن يقول صوابا، والناس في ذلك اليوم لا يقولون إلا صوابا، تنكشف الحقائق فلا أحد يتكبر على الله تبارك وتعالى أو يدعي أن الله ظلمه أو أن له حجة أو نحو ذلك، بل لا يكون في ذلك اليوم إلا الصواب والاعتراف. ذلك اليوم الحق، يعني هو حق وهو واقع لا محالة، وهو حق لأنه تظهر فيه الحقائق لجميع الثقلين. فإذا عرف أن هذا اليوم هو الميقات، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وإذا عرف أن الناس سوف يبعثون، وإذا عرف أن الناس سوف يجازون، وإذا عرف الأمر المخوف وهو عذاب الله الشديد، فعند ذلك الهدف من كل ما يذكر عن هذا اليوم هو ليتخذ الناس إلى ربهم طريقا مآبا. ولأجل ذلك عقب على هذا الأمر ذلك اليوم الحق، قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولأجل ذلك أسند المشيئة للإنسان أو للجان المكلف، فإن هنا فمن شاء من تقال للعاقل، وأما غير العاقل فيقال له ما، فدل على أن الخطاب هنا موجه للعاقلين، وهذا يدل على أن الجن والإنس عقلاء مكلفون. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وهنا المشيئة جعلت للإنسان، وهي المشيئة الاختيارية، فإن الإنسان أعطاه الله تبارك وتعالى مشيئة يستطيع بها أن يكون عاصيا، ويستطيع بها أن يكون طائعا، وهذه المشيئة هي التي عليها الجزاء، بخلاف ما يقوله بعض أهل البدع من الجبرية الجهلة الذين ينسبون معاصيهم إلى الله تبارك وتعالى، ويقول أحدهم إذا طلبت منه أن يقلع عن المعصية قال لك: هكذا أراد الله، أو هكذا شاء الله أن أكون هكذا. وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل. فأما الحق فيه فأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله، ولكن هذه المشيئة هي المشيئة العامة التي لا جزاء لا ثواب عليها ولا عقاب، ولكن المشيئة الخاصة المسندة إلى الإنسان فهي هذه التي يستطيع بها أن يعمل. ولأجل ذلك الإنسان يحس من نفسه أنه يستطيع أن يتقدم أو يتأخر، فهنا أسند المشيئة إلى الإنسان لأن هذا أمر يخصه هو، إن استطاع أن يتخذ إلى ربه مآبا أي طريقا ومرجعا فهذا هو الذي أراده الله تبارك وتعالى منه، وإن أراد الثانية فإن عقوبته ترجع إليه وعلى نفسه. ثم ولأجل ذلك من أعظم ما يحفز الناس على خوف الله تبارك وتعالى هو التذكير بالبعث وأهواله والتذكير بالعذاب، فإن الناس لو لم يؤمنوا بالبعث وبالعذاب فإن أحدا لن يصبر على التكاليف أبدا، لولا خوف المجازاة، لولا خوف العذاب، لولا خوف أن يحرق بالنار فإن أحدا لن يصبر على التكاليف. لكن هذا الأمر المخوف هو الذي يجعل الإنسان يمتنع عن المعاصي ويحرص على الطاعات، بخلاف الذين يقولون بعض الفرق المنحرفة يقولون: نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده إكراما أو حبا لنعمائه فقط. وهذا الكلام كلام ليس صحيحا. صحيح أن العبد لا يقبل الله منه شيئا إلا أن يحب الله محبة تليق به، لكنه يعبده خوفا من ناره أيضا وطمعا في جنته. ولأجل ذلك عباد الله الصالحين يدعون ربهم خوفا وطمعا. الأنبياء يخافون وغير الأنبياء يخافون، كل يخاف. ولأجل ذلك كما تعلمون من أحوال من بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم مبشرون كانوا يخافون، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة قد أسر الله قد أسر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فلا يعلم أسماء المنافقين، أو أسر إليه بعض أسماء المنافقين خاصة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والذين تآمروا على أن يحركوا دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة ليسقط الرسول صلى الله عليه وسلم من على الدابة، فإن هؤلاء من المنافقين الخلص الذين هم حرب لله ولرسوله. هؤلاء أسر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بأسمائهم ولم يعلنها، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر إذا رأى حذيفة امتنع عن الصلاة على رجل مات، امتنع عن الصلاة عليه، لأن حذيفة قد علم، أما الذي لا يعلم فإنه يصلي على من ظاهره الإسلام، لكن حذيفة قد علم المنافق فهو لا يصلي على المنافق الذي أخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ومع هذا، مع أنه مبشر بالجنة، مع هذا يأتي إلى حذيفة ويقول سألتك بالله يا حذيفة هل عدني الرسول صلى الله عليه وسلم منهم؟ فيقول حذيفة لا ولا أبري أحدا بعدك. ما يريد أن يفتح الباب ليتقاطر عليه الصحابة، كل واحد يقول لا، هل أنا من المنافقين؟ فقال لا، يعني لست من المنافقين ولا أبري أحدا بعدك. فانظروا إلى شدة خوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن يكون من المنافقين وخوفه من عذاب المنافقين، فكيف يتجرأ بعد ذلك شخص ويقول أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره؟ فهذه من زلات بعض الفرق المبتدعة التي تظن أنها تعالج أمراض القلوب وأنها تصحح النيات، ومع هذا قد وقعت في الزلات العظيمة. أجارنا الله وإياكم من سلوك أهل البدع. ثم قال الله تبارك وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، والمراد به يشمل هذا عذاب القبر، وإن القبر أول منازل الآخرة، ويشمل عذاب الآخرة. فقال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فأما إن كان المراد عذاب القبر فلا شك أنه قريب، فإن الإنسان لا يدري متى يموت، وحتى لو عاش إلى 100 سنة فذلك قريب أيضا. فهذه نذارة بالعذاب القريب. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وأنها تختبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وإن كان المراد عذاب جهنم أيضا فهو قريب، فإن كل ما هو آت فهو قريب لا شك في ذلك. ولأجل ذلك قرب الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة وأشار بيديه وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وجمع صلى الله عليه وسلم بين إصبعه الوسطى وبين إصبعه السبابة، ولا شك أن الفرق بين الإصبعين فرق يسير، فهي قريب لا شك في ذلك. حتى وإن مكث الناس سنين طويلة في حسابهم فإن هذا عند الله قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه والإنسان